أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 23 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن حكام الإدارة الأمريكية يسمون إجراءاتنا الإنسانية بوصمة التصرفات غير الإنسانية بخصوص وفاة المواطن الأمريكي وان بيورو ويرفعون الحمية في تنديد جمهوريتنا. أما وان بيورو فهو مجرم تلقى حكم الإصلاحية بالعمل حسب قانون جمهوريتنا يوم 16 من أدار عام 2016 بعد ارتكاب الأعمال المعادية لجمهوريتنا تحت أمر منظمة مكادية أمريكية معادية لجمهوريتنا. تكون كوريا وأمريكا في علاقات متحاربة أكثر عداوة. إن أمريكا توجه الضغوط الشرسة غير المسبوقة إلى جمهوريتنا وتتكالب في الافتراء على نفوذ دولتنا المكرمة وخنقها، فلا يوجد لنا أدنى سبب لإغداق الرحمة على المجرم في هذه الدولة الأعدائية إلا أننا وضعنا في الاعتبار صحته المنحرفة وأعالجناه بإخلاص انطلاقا من الناحية الإنسانية حتى يعود إلى أمريكا. بشأن ترويج الرأي العام الباطل في الولايات المتحدة والقائل إن وفاة وان بيورو يرجع سببها إلى التعذيب والضرب أيام حياته في الإصلاحية مع العمل، قد يكون هناك أقوال الأطباء الأمريكيين الذين جاءوا إلى بلادنا لإرجاعه لأنهم كشفوا وان بيورو وتبادلوا مع الأطباء الكوريين الآراء الطبية حول حالته واعترفوا بأن نبضته وحرارة جسده وتنفسه ونتيجة فحص قلبه ورئته وغيرها من مؤشراته الحياتية كانت طبيعية، وبأننا أنعشناه والذي قد وقف خفقان قلبه بالكاد وعالجناه. وان بيورو هو تحية للسياسة الصبر الاستراتيجي من ممارسة أوباما الذي رفض الحوار معنا مضمنا بمشاعر الأعداء والرفض القصوى تجاهنا. إذن لماذا لم تقترح الحكومة الأمريكية التي تدعي بأنها تهتم بسلامة مواطنيها اهتماما بالغا علينا رسميا ولو مرة مسألة إطلاق سراح وان بيورو في فترة إدارة أوباما؟ يجب على أمريكا أن تجيب بنفسها عن هذا السؤال. إن أكبر المتضررين من هذه الحادثة هو نحن بالذات. إن حملة الافتراء على جمهوريتنا التي تجري في أمريكا تجعلنا ندرك أن إبداع الإنسانية والتسامح تجاه الأعداء هو أمر محظور، ونرسخ العزم على وجوب شحن شفرة القانون بمزيد من المضى. ينبغي لأمريكا أن تمعن في التفكير في العواقب الناجمة عن تصرفاتها الطائشة.